ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الصيام، وما زلنا مع حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. وهذا الحديث رواه الخمسة وغير الخمسة، وصححه ثلة من العلماء، وصححوه مرفوعا حكما، وذكر ذلك ابن عبد البر، ذكر أن أكثر أهل العلم على أن هذا مسند، على أنه مسند. طيب، من صام اليوم الذي يشك فيه، الشك في أصله يدور على التداخل، ومنه قولك: شككته بالرمح، أي طعنته بالرمح حتى دخل فيه. وأما في الاصطلاح وهو الذي يهمنا، فهو الذي يتساوى فيه الطرفان، فما يترجح في نفس الإنسان أحد الأمرين، فلا يترجح في نفس الإنسان أحد الأمرين، هذا هو الشك. فإذا ترجح أحد الأمرين فالراجح يسمونه إيش؟ ظنا، والمرجوح يسمونه وهما. الراجح يسمونه ظنا، والمرجوح يسمونه إيش؟ وهما. أما الشك يستوي فيه إيش؟ الطرفان، يستوي فيه الطرفان. وهل هناك فرق بين الشك والريب أو الشك والريبة؟ هناك فرق، نعم، ذكره العلماء، وهو أن الريبة شك مع تهمة، أن الريبة شك مع تهمة، وأما الشك فبلا تهمة، أما الشك فبلا تهمة. ومن باب الفائدة نقول: الشك ذكر في القرآن الكريم 15 مرة، 15 مرة، وفي 6 مواضع من هذه 15 وصف هذا الشك بالريب، وصف هذا الشك في الريب، في شك مريب، يصف اعتقاد الكفار سبحانه وتعالى بأن شكهم مريب، أي شك فيه تهمة. وهو كذلك تهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، بأنه مجنون، بأنه كاهن، بأنه يعلمه بشر، بأنه وهلما جرا. طيب، قلنا العلماء اختلفوا ما هو يوم الشك. قال الشارح والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد شرح بلوغ المرام، وشرح شروحا كثيرة جدا، فله فضل عظيم على طلبة العلم في هذا العصر رحمة الله عليه، حيث قرب لهم العلوم، حيث قرب لهم العلوم، جعل الله تبارك وتعالى من طلبة العلم الشرعي الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى به. طيب، قال: اختلف العلماء ما هو يوم الشك، فبعض العلماء قالوا: يوم الشك هو الذي تكون ليلته صحوا ولا يرى الهلال. يوم الشك هو الذي تكون ليلته صحوا ولا يرى الهلال، وهذا هو المشهور عن الحنابلة، هذا المشهور عن الحنابلة. فهذا اليوم عندهم يكره فيه الصيام، هذا اليوم عندهم يكره فيه الصيام إذا كان صحوا، لكن عندهم إذا كان يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان فيه غيم أو قتر أو ما شابه ذلك، أو حال دون رؤيته جبال أو ما شابه ذلك، فإنه عندهم يصام وجوبا احتياطا. وقد ذكر المرداوي في الإنصاف، كتاب في المذهب الحنبلي، ذكر أن هذا هو المشهور عند الحنابلة، أنه إذا كان ذاك اليوم فيه غيم أو قتر أو ما شابه ذلك يحول دون رؤية الهلال، قالوا يجب أن يصام احتياطا، يجب أن يصام احتياطا. وقالوا إن الإمام أحمد يقول بالوجوب، لكن رد هذا ابن مفلح في الفروع، هو من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: ما وجدت في محل أن شيخ أن الإمام أحمد يقول بوجوب صومه، أن الإمام أحمد يقول بوجوب صومه. قال: وقال بعض العلماء: يوم الشك هو الذي تكون ليلته مغيمة، أي فيها غيم أو دخان أو قطر أو جبال شاهقة لا تصعد والهلال من ورائها. طبعا هذا هو قول الأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحم الله جميع العلماء. فهذا قولهم، قالوا يوم الشك عند الحنابلة لا، يوم الشك يوم صحو، عندهم عند الجمهور على الخلاف، قالوا اللي فيه غيم فيه قطر فيه كذا، وهذا أقرب حقيقة للصواب. لكن الصحيح أن كلاهما يوم شك، يعني قد يكون يوم الشك هذا جزما طبعا يكون يوم شك في يوم الثلاثين، وقد يكون يوم الصحو يوم شك، وقد يكون يوم الصحو إذا كان ذلك اليوم يوما صافيا قد يكون يوم شك، إذا تحدث الناس أنهم رأوا الهلال مثلا، تحدثوا أنهم رأوا الهلال فيبقى الإنسان في شك، والله ربما فعلا رؤية الهلال وهذا أول يوم من رمضان ونحن ما صمنا مثلا، ونحن ما صمنا. طيب هذا الصحيح أنه قد يكون هذا، وجزما يكون إيش إذا كان فيه يوم غيم فهذا يوم شك لا شك. وهل يجب صومه كما هو المشهور عند الحنابلة أم أنه لا يجب؟ ذكر هنا الأقوال، قال منهم من قال طبعا أي يوم اللي هو اليوم اللي إيش الذي فيه الغيم وما شابه ذلك، هذا اليوم فيه خلاف هل يصام وما يصام. فقال منهم من قال إن صومه واجب، وهذا كما سمعتم قول من الحنابلة، أحسنت، إذا كانت السماء مغيمة وكذا وفيها قطر. ومنهم من قال إن صومه مستحب، الحقيقة ما وقعت على من قال بهذا القول، لكن يبدو أنه رواية عن أحمد رحمه الله، اللي في الذهن أنه رواية عن أحمد. ومنهم من قال إن صومه محرم، وهذا قول الجمهور، قول جماهير أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، وهذا أيضا اختاره شيخ الإسلام، وهو اختيار أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، كالشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حفيده، كالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وكالشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر للمملكة في وقته، اختار هؤلاء العلماء، اختاروا أنه يمنع صومه، أنه يمنع صومه. ومنهم من قال إن صوم يوم الشك مكروه، وهذا قول لبعض المالكية. ومنهم من قال إن صومه مباح، وهذا قال به ابن سريج وهو أحد أئمة الشافعية، وكذلك قال به القفال وأبو الطيب. طيب يعني معنى ذلك يقول الشيخ تجري فيه الأحكام الخمسة كما سمعتم أمس. ومنهم من قال إن الناس فيه تبع للإمام، إن أمر بالصوم وجب الصوم وإلا فلا. الآن في زمننا ويا الله المشتكى أصبح الناس يقول إن استطعت أن تسرق الإمام فاسرقه، صح؟ هذا واقع للأسف يخالف معتقد أهل السنة، والله والله يخالف معتقد. لما جاء المغيرة بن شعبة وأسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وهذا الحديث في البخاري، فهذا دليل على أن حتى الكفار ما يجوز لك أن تخونهم ولا يجوز لك أن تسرق من أموالهم، لكن سبحان الله إذا فسد المعتقد الإنسان يفسد عمله، يفسد عمله، فالعمل إيش مرتبط بالعقيدة سبحان الله. لما جاء المغيرة بن شعبة في جاهليته رضي الله عنه خرج مع قوم ذاهبين إلى مكان، نسيت الآن حقيقة الرواية بتمامها لكن أريد الزبدة. فلما كانوا في الطريق وعرس الناس على الطريق على جانب الطريق أي بليل ناموا، فقام لهم وذبحهم وأخذ أموالهم وهرب، من؟ المغيرة بن شعبة. بقي عمه عمرو بن سهيل، ليس كذلك؟ اللي جاء في يوم الحديبية والرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه قال سهل أمركم، أظن سهيل بن عمرو ولا عمرو سهيل، سهيل بن عمرو، سهل أمركم. فهو عمه، هو عم المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة بن شعبة يقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سهل يمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة يضرب يده، عمه لكن الإسلام، يضرب يده، فقال من هذا؟ قال هذا المغيرة. قال أي غدر، أي غدر، يعني يا غادر، أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك، يعني إيش؟ يعني أنه دفع الدية، دية الناس اللي ماتوا. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فيجب ما قبله، وأما الأموال إيش؟ قال فهذه لسنا منها إيش في أمر، يعني ما ليس لنا فيها خصة، نسيت اللفظة بالضبط لكن لفظة عظيمة جدا، يقول أما الأموال، أما الأموال فنحن يعني نحرمها، أما الأموال معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أننا نردها، ولا نقبلها، لأنها إيش؟ لأنها أخذت بغدر، أخذت مع أنهم كفار، مع أنهم كفار. الآن وإلى الله المشتكى، اللي في أذهان الناس لكثرة المناهج الفاسدة أنه والله إن استطعت أنك تجلس في مجلس وتسب الحاكم، سب الحاكم، صح ولا لا؟ هذا واقع، هذا حقيقة واقع. تجلس والله إن ما في خير، والله إن سوى، والله لا خير فيه. طبعا ولا مرة تجد إنسان يقول والله جزاه الله خير، عبد الطرق، نظم الأمور، هيئ المحاكم، جعل مش عارف إيش، جعل أسواق، جعل، ما في ترى، لا يوجد هذا. ولا شك أن هذا نذير شؤم، هذا نذير شؤم. إذا وقع مثل هذا دب الفساد ودبت الفوضى. ولذلك أنت تلاحظ غالب البلاد التي تنتشر فيها المناهج الهدامة تجد الفوضى فيها دابة، نعم، تجد فيها فوضى عظيمة عارمة، وهذا يخالف شرعتنا حقيقة. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر واحتسب، هذا الحديث في البخاري ومسلم، لكن أين أصحاب المناهج الفاسدة؟ عاطفتهم تسوقهم، أما أن يقفوا عند النصوص ويحكموا نصوص الله فيهم أبدا. لماذا؟ عاطفتهم تسوقهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، أظن لحذيفة، يقول له اصبر واحتسب، ولو ضرب ظهرك من الحاكم، ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. الآن هو لا جلد ظهرك ولا أخذ مالك وسب. واعلموا أن غيبة الحاكم، طبعا نحن نتكلم عن الحاكم المسلم، كلامنا كله عن الحاكم المسلم وإن كان عنده عصيان، لأن مطلوب منك أن تصبر عليه، ويجب طاعته بالإجماع، يجب طاعته بإجماع المسلمين حتى وإن كان عاصيا، ولا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كفر. وأيضا بشرط آخر، شرط آخر للخروج، أن يكون هناك قدرة، يكون هناك قدرة. ما تخرج أنت خمس نفرات ثم تباد وتقتل معك فئام المسلمين، ها، وتقتل معك المساكين والأبرياء، هذا ما يسوغه الشرع أبدا. بل شروط، شروط حتى تغير حكما، لابد أن يكون الحاكم كافر أولا، ولابد أن يكون عندك القدرة، ها معي، ويكون الظن الراجح عندك إيش؟ أنك فعلا ستنال المصلحة وتنهي المفسدة. أما أنه يجي في ذهنك أنه تقع دماء أعوذ بالله. الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، قول الجهمية عياذا بالله القرآن مخلوق، هذا القرآن مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، كما خلق الإنسان خلق كذا، خلق الكلام تمعي، ولكن القرآن إيش؟ كلام الله. العقيدة الصحيحة أن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. ونزل، ما في آيات تقول أن الله خلق القرآن، وإنما كله نزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، إلى آخر الآيات الكثيرة جدا في أن في التي تبين لك أن القرآن صفة من صفات الله تبارك. شاهد الإمام أحمد في عهد من المعتصم، هو في عهد المعتصمين أو الواثق، في عهد الواثق والمعتصم وثالث آخر أيضا، هو في عهد الثلاثة هؤلاء صارت هذه الفتنة. قالوا له يجب أن تقول بخلق القرآن، وكان حامل كبر هذه المسألة من؟ ابن أبي دؤاد، صح، والمريسي، ليس كذلك؟ ابن أبي دؤاد والمريسي، قالوا يجب أن تقول القرآن مخلوق، وأتوا به بالأغلال مكبل وسجن وضرب وفعل فيه ما فعل. لما دخل عليه أصحابه قالوا يا إمام مرنا فقط ونعمل سيوفنا، ها، القول بأن القرآن مخلوق كفر، القول باتفاق أهل السنة، القول بأن القرآن مخلوق كفر، كفر، نعم، إذا قامت الحجة على صاحبه فالقول كفر كما سمعتم. طيب، فقال لا، الدماء الدماء، نظرة عالم، نظرة إمام، الدماء الدماء، الله الله في الدماء. هم يقول مرنا بس كلمة، انظر الناس برا، الناس خارج ينتظرونك، مرنا فقط ونعمل السيوف نخرج عليه. فقال الدماء الدماء، الله الله في الدماء، الدماء الدماء. لماذا؟ يعرف أنه جماعة هذا يلتحمون مع جماعة هذا، ثم تسال الدماء على ماذا؟ على دنيا، هذا واقع على دنيا. هناك يمكن يقاتلون على إيش؟ على قولة عظيمة، القول بخلق القرآن. أما الآن أين؟ على إيش؟ على الكرسي. هو ما قام شرعة الله في نفسه يقيمها في غيره، والله أبعد وأبعد، والله أبعد وأبعد. فالشاهد بارك الله فيكم أنه الآن هذا القول يقول يكونون فيه الناس تبع للإمام، إن أمر بالصوم وجب الصوم وإلا فلا. وهذا قول الحسن البصري وقول ابن سيرين ورواية على الإمام أحمد. طيب، ومنهم من عمل بعادة غالبة. الوقت انتهى، وقفنا عندما وقفنا عنده أمس، لكن إن شاء الله حصلنا فائدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا، أن ينفعنا ما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السنة في صلاة الفجر في يوم الجمعة أن تصلى بهاتين السورتين كاملتين. طبعا في هذا الزمان هذه السنة أضيعت حقيقة، وإلا السنة أن تصلى بهاتين السورتين. بعض الناس أو بعض الأئمة يقرأ بعض هذه وبعض هذا، ما أتى بالسنة كما قرره أهل العلم في محله، هذا لم يأتي بالسنة. السنة أن تأتي بهما كاملتين. وربما يعلم كثير منكم أن أفضل صلاة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر في يوم الجمعة في جماعة. صلاة الفجر في يوم الجمعة في جماعة، وهذا ثابت بالسند الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الناس حقيقة لما خف إيمانهم وضعف، والسبب يعني والأسباب كثيرة، لما كان ذلك كذلك أصبح الناس يتأففون من قراءة هاتين السورتين، مع أنهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في يوم الجمعة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في يوم الجمعة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ممن يحييها بعد أن أميتت عند كثير من الناس. ما زلنا في فقه الصيام من بلوغ المرام. الحافظ العلامة بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه مع شرحه للشيخ العلامة بن عثيمين، وما زلنا في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الخمسة، ورواه أيضا البخاري لكن ذكره البخاري عفوا تعليقا وصححه ثلة من العلماء، وهو قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ومر معنا أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، هو يوم الثلاثين من شعبان. وبينا خلاف العلماء في يوم الشك ما هو، متى يكون شكا. فقلنا إن بعضهم قال إذا كان ذاك اليوم يوم صحو ولا غيم فيه ويمكن أن يرى فيه الهلال، فحينئذ هو يوم الشك، وقالوا فهذا يكره صيامه. وهذا قول الحنابلة، هذا القول المشهور عن الحنابلة. قالوا هم أنفسهم: فإذا كان ذاك اليوم يوم قتر وضباب ودخان وسحاب وحال دون الهلال شيء، حال دون رؤية الهلال شيء ما كما سمعتم، قالوا فهذا ليس بيوم شك، قالوا هذا ليس بيوم شك، ويصومونه احتياطا، قالوا يصومونه احتياطا. هذا المشهور عند الحنابلة، هذا المشهور عند الحنابلة، بل المشهور عندهم صيامه وجوبا، بل المشهور عندهم صيامه وجوبا. لكن القول الصحيح أن مثلا الإمام أحمد ليس فيه، يعني في أقوال في المنصوص عن الإمام أحمد ليس فيها أنه قال بوجوب صوم يوم الثلاثين إذا حال دونه غيم أو قتر أو ما شابه ذلك، ما في هذا. وإنما غاية ما فيه أنه يعني يصام من باب إيش؟ الاستحباب. وهذا أقرب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنه، وكما نفى ذلك أيضا ابن مفلح في الفروع عن الإمام أحمد، نفى عنه القول بالوجوب. وخالف الأئمة الثلاثة وقالوا بل يوم الشك هو ذاك اليوم الذي يحول دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو ما شابه ذلك، أو جبال لا نستطيع أن يعني نتسلقها لكي نرى الهلال أو ما شابه ذلك، قالوا هذا يوم الشك. وهذا عليه الأئمة الثلاثة، وهذا عليه الأئمة الثلاثة، والأئمة الثلاثة أو أكثر أهل المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والأحناف على حرمة صوم يوم الشك، على حرمة صوم هذا اليوم، على حرمة صوم هذا اليوم. ومن أهل العلم من قال يوم الشك يشمل يومين، يعني يشمل المعنيين، يشمل فيما لو كان صحوا لا لا لا لا سحاب فيه ولا قطر، ولكن أثيرت إشاعة أو ما شابه ذلك، والله يمكن رأوا الهلال، ربما رأوا الهلال فيصبح هناك في القلب إيش شك، والله يمكن هذا إيش أول يوم رمضان ويمكن أن لا يكون، فهذا أيضا يوم شك. كذلك إضافة إلى ما سمعتم إذا حال دونه سحاب. والصحيح الراجح لهذا الحديث وما مر معنا من حديث أيضا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل يصوم صوما فليصمه، فإن كان القصد لأجل رمضان فإنه يحرم صومه قطعا، فإنه يحرم صومه قطعا، وهذا قول راجح. وما زلنا نحن في سرد الأقوال في حكم صوم يوم الشك، وقلنا أن الأحكام التكليفية مرت عليها، فمن أهل العلم من قال بالكراهة، ومن أهل العلم من قال بالحرمة، ومن أهل العلم من قال بالإباحة، ومن أهل العلم من قال بالوجوب كما سمعتم، ومن أهل العلم من قال إيش أيضا بالحرمة كما سمعتم، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال الناس فيه تبع للإمام تبع للحاكم، إذا صام هل يوم صاموا وإلا فلا. وهذا قول الحسن البصري وابن سيرين رحمة الله عليه. طبعا ابن سيرين ليس نسبة لأبيه وإنما نسبة لأمه، وإنما نسبة لأمه. هذا قول الحسن البصري حسب أبي الحسن البصري التابعي الجليل، وقول ابن سيرين محمد بن سيرين، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. طيب، فوقفنا عند هذا. قال الشارح ومنهم من عمل بعادة غالبة، منهم من عمل بعادة غالبة، ومعنى عادة غالبة أنه لا يتوالى ثلاثة أشهر كلها ناقصة أو كلها تامة، ما توالى تام ناقص، بل إذا كان شهران تامين، يعني إيش تامين؟ أحسنت، يعني ثلاثين. طيب، فالثالث ناقص، أي إيش؟ 29. وليس المقصود بالناقص هنا أن والله نحتاج إلى إتمامه، لا، ولكن لأن الشهر العربي تعرفون الشهر العربي 29 يوما، 29 يوما، وكذلك 30 يوما، هذا الشهر العربي، هذا شيء أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لنا وشرعه لنا وبين لنا أن الشهر العربي يكون 30 يوما ويكون كم؟ 29 يوما. وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب، قال ولا فالشهر ولكن الشهر هكذا وهكذا، ثم أشار هكذا وهكذا وهكذا، هذه كم؟ ثم أشار هكذا وهكذا، ثم إيش؟ ثم ثنى الإبهام، إيش يكون؟ 29 يوما، 29 يوما. إذن ليس المقصود النقص هنا إيش؟ أنه يعني نحتاج إلى إتمامه، لا، ولكن المقصود أنه قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. طيب، قال هذا هو الغالب، لكن قد تختلف الحال عن الغالب، يعني هذا الغالب نعم صح، تلاحظون نعم 30-30 29 أو 29-30-30 أو ما شابه ذلك، لكن ممكن أن يأتي تاما، لأن الشارع علق هذه الأحكام وغيرها علقها برؤية الهلال. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ولذلك الآن الأقراء، أقراء المرأة المعتدة أو التي حاضت أو ما شابه ذلك، هذه بارك الله فيكم على إيش نعتمد فيها؟ على الأشهر النصرانية أم على إيش؟ الأشهر العربية، الأشهر العربية القمرية في كل الأحكام الشرعية بلا استثناء. قال الله عز وجل ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، قال الشيخ وحينئذ نقول الاختلاف يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، فإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة فقد قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه جملة إيجابية شرطية، يعني إيش إيجابية شرطية؟ إيجابية أي مثبتة ليست منفية. من شهد منكم الشهر فليصم معي، ما قال فلا تصوموا لا تفعلوا لا كذا، هذا النفي أو يسمون أحيانا بالسلب مقابل إجابة السلب. فإيجابية أي مثبتة فأثبتها الله عز وجل. وشرطية من شرطية، من الشرطية يعني إيش؟ ما ترتب على شرط وله حروف وله إيش، نعم، ويكون فيه فعل شرط ويكون فيه جزاء شرط. فمن شهد منكم الشهر، وين فعل الشرط؟ شهد جملة، فليصمه جواب الشرط أو جزاء الشرط. ذاكر نجح، وين فعل ذاكر ونجح إيش؟ جواب الشرط، أو يسمونه أحيانا جزاء الشرط. قال هذه جملة إيجابية تدل على وجوب الصوم إذا شهد الشهر، مفهومه إذا لم نشاهد فلا يجب الصوم. طيب معنى الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم إيش يعني؟ من رأى الهلال فليصوم الشهر، ماي؟ من رأى الهلال على أحد القولين، من رأى الهلال فليصوم الشهر. قال إذا لم نشاهد فلا يجب الصوم، فعلى هذا يكون انتفى القول بالوجوب بدلالة القرآن المفهوم. يعني قول من قال بوجوب صوم يوم الشك يوم 30 من شعبان، هذه الآية ترد عليه، يكفينا هذه الآية. الله عز وجل إنما شرع صيام رمضان برؤية الهلال، وقال من شهد منكم الشهر فليصم. طيب إذا ما رأينا الهلال مفهومه لا نصومه، وحينئذ كلام من قال بالوجوب مردود عليه بنص هذه الآية أو بمفهوم هذه الآية، عفوا بمفهوم هذه الآية. قال بدلالة السنة أيضا، قال بدلالة السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم يعني ما استطعتم أن تروه فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. هذا رواه البخاري عن ابن عمر، وسيأتي إن شاء الله أصلا في متن الحافظ بن حجر وسيشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وبهذا ينتفي الوجوب بدلالة السنة، وإذا انتفى الوجوب ننظر إلى الاستحباب. طيب الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هل قال صوموا يوم 30 ولا قال أكملوا العدة 30؟ قال أكملوا العدة. إيش يعني أكملوا العدة؟ يعني أيضا إيش؟ كسائر الشهر ما يصام وجوبا، معي؟ كسائر الشهر ما يصام وجوبا، لأن الذي يصام وجوبا تعبدا لله دون ما نذر ودون ما إلزام للنفس وغيره من الواجبات هو شهر رمضان، أليس كذلك؟ هو شهر رمضان المبارك. طيب قال وبهذا ينتفي الوجوب بدلالة السنة، وينتفى الوجوب، والوجوب كما تعلمون احتياطي. هذه يذكرونها الفقهاء، إيش يعني الوجوب احتياطي؟ الوجوب احتياطي يعني أنهم لا يرتبون عليها أحكاما أخرى. يعني الحنابلة لما قالوا بصوم يوم 30 إنما هو من باب إيش؟ الوجوب الاحتياطي. يعني إيش احتياطي؟ يعني ما يرتبون عليها أحكاما أخرى. فمثلا إذا أنا متفق مع شخص مثلا إنه الدين الذي بيني وبينه يحل في أول أيام رمضان، فهل يحل حينما أصوم الثلاثين وجوبا احتياطيا؟ لا ما يحل، قالوا هذا وجوب احتياطي، ولا ما جاء التأريخ المقطوع به معي، لأنهم حينما صاموا يوم 30 جعلوه إيش؟ يوم شك، فيحتمل رمضان، فإذا احتمل رمضان قالوا نصومه، هكذا قال الحنابلة، فقالوا نصومه وجوبا احتياطيا. وجوب احتياطي يعني إيش؟ يعني إيش؟ يعني لا يرتبون عليه أحكاما أخرى. فإذا كان مثلا حلول الدين، يعني إذا كان الدين يحل في أول رمضان فإنه لا يحل في هذا اليوم إيش؟ المشكوك فيه الذي صاموه، طيب، وأوجب الصيام فيه. وأيضا إذا علق طلاق امرأته في أول يوم من رمضان فهل تطلق في يوم 30 الذي أوجب صيامه؟ لا، عندهم لا تطلق. لماذا؟ قالوا إنما صومه وجوبا احتياطيا، والوجوب الاحتياطي لا يترتب عليه إيش؟ أحكام ملزمة، لا يترتب عليه إيش؟ أحكام ملزمة. وكذلك لا تتم به العدة، كذلك لا تتم به العدة وغير ذلك من الأحكام. طبعا هم على أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، هم قالوا احتياطا تصلى التراويح، استثنوا التراويح، قالوا احتياطا تصلى التراويح. طيب قال ننظر الاستحباب، يعني ننظر إلى قول من قال إنه يستحب أن إيش؟ أن نصوم يوم الشك معي؟ إحنا ذكرنا الأقوال الآن، هو الآن يرد عليها الشيخ. من قال الاستحباب بالاستحباب، قال الاستحباب يحتاج إلى دليل، الاستحباب يحتاج إلى دليل، لأن الاستحباب حكم شرعي تكليفي، ولا بد فيه من دليل شرعي من الكتاب والسنة. وبهذا نعلم خطأ كثير من الناس، يعني الذين يستحبون يعني أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. وإن كنا ننوه من باب الفقه الشرعي أن الفقهاء ربما أطلقوا على ما استحسنوه وقاسوه واستنبطوه دون ما دليل شرعي إيش مستحبا، ولا يقولوا سنة. الفقهاء المشهور عندهم أنهم يفرقون بين الاستحباب والمسنون إيش من حيث وجود الدليل وعدمه. فإن كان حكمهم استنباطيا قالوا ويستحب كذا، وإن كان حكمهم مبنيا على دليل من الكتاب والسنة قالوا إيش يسن، قالوا يسن. لكن طبعا هذا قول عندهم كاصطلاح، وإلا الاستحباب الشرعي يحتاج إلى حكم شرعي. وبهذا نعلم خطل وخطأ بعض المبتدعة الذين يضيفون في الأذان وغيره بعض العبارات ويقول لك يستحب. نقول لهم الاستحباب أمر شرعي، وهذه عبادة توقيفية تحتاج إلى دليل شرعي، فلا ينظر إلى قولكم ويضرب به عرض الحائط. طيب انتهى الوقت، انتهى الوقت. قال فقط منه الاستحباب، قال لنا الاستحباب يعني أن هذا حكم مشروع فيحتاج إلى دليل، ولا دليل في المسألة. قال نرجع إلى القول بالإباحة، سيرد الآن على المبيحين لصيامه، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه غدا، ونتمم هذا الحديث أصلا غدا بإذنه تعالى، وندخل في حديث آخر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا، وينفعنا ما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا راشدين مرشدين، دعاة مهتدين إلى هذا الدين، وأن يجعلنا حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الداخلين في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. ما زلنا في كتاب الصيام من بلوغ المرام، وفي حديث ابن عمر قال رضي الله عنهما: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. إذا رأيتموه أي إيش؟ هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا أي هلال شوال فأفطروا. فإن غم عليكم أي ستر عنكم بشيء ما، كسحاب أو قتر أو ما شابه ذلك، أو جبال شاهقة، قال فاقدروا له. قال ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وللبخاري أيضا وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. وقفنا عند قول الشارح، وهو الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله، والشيخ بن عثيمين ممن له خدمة على كتب العلماء، كتب السلف، وشرحها شروحا طيبة استفاد منها طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها. سبحان الله، ما بقيت بلد ما دخلته شروح الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. كان رحمه الله رجلا موفقا، وكان لا يضيع الوقت، رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نجتمع به في جنات النعيم، رحمه الله. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، بينا معنى اقدروا من حيث اللغة، وهي بمعنى إيش؟ التقدير، بمعنى التقدير من حيث اللغة. لكن هذه اللفظة في هذا الحديث اختلف الناس عليها وفي معناها على ثلاثة فرق أو على ثلاثة أقوال. طيب، قال الشارح هنا: اختلف الناس في معناها على أقوال. القول الأول: معنى القدر التقدير، أي إذا غم عليكم فارجعوا إلى الحساب، يعني الشيخ الحساب الفلكي، رزنامات هذه تعد قبل سنة وسنتين وثلاثة وعشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة، صح؟ الحساب الفلكي الذي يعده الفلكيون والمنجمون، الذي يعده الفلكيون والمنجمون. هذا القول قول طائفة قليلة جدا ليس لهم سلف. هذا قول، طبعا الشيخ يقول هنا: فارجعوا إلى الحساب، وإلى هذا ذهب كثير من المتأخرين المعاصرين، ما قال من السلف. طيب، والذين قد ماتوا هو جاء عن بعض التابعين كما سيأتي الآن، وهو مطرف بن عبد الله، لكن ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال: وهذا لا يصح عن مطرف. وجاء هذا القول عن أبي العباس ابن سريج، وهو من أئمة الشافعية، وجاء عن ابن قتيبة رحمه الله، وهذا اللي يسميه شيخ الإسلام أديب أهل السنة، صاحب كتاب أدب الكاتب، وهو كتاب لطيف جميل جدا في اللغة، جاء عنه وهو من المحدثين. طيب، قالوا: اقدروا مأخوذ من التقدير، يعني إذا غم عليكم ارجعوا إلى العمل بالحساب، كالذي لا يجد الماء يرجع إلى التراب. طيب، طبعا هذا قول محدث كما سمعتم، مصادم للنصوص كما سمعتم، لا سلف له، وأيضا كما ذكر بعض العلم، وهذا لا يعرفه إلا أفراد قليلون، صح؟ من يعرف الحساب الفلكي منا الآن؟ هل هناك من الموجودين من يعرف الحساب الفلكي؟ الشريعة أصالة أيها الإخوة، وهذا أمر أصلي شرعي مبني عليه الشريعة، جاءت للناس جميعا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، وإنه لن يشاد أحد أو لن يشاد أحدا هذا الدين إلا غلبه، أو العكس، أظن الرفع والنصب، إلا غلبه. فالدين يسر، وجاء للناس كافة، فلما تأتي أنت وتقيد بالفلكيين ضيقت واسعا، حجرت واسعا، وأن أين تجد إيش الفلكي المضبوط الذي يحسب مثل الحساب؟ هذا أولا. ثانيا، هذا مصادم للنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، كما يقول شيخ الإسلام. هذا مصادم للنص. أيضا هذه النصوص التي معنا: أكمل عدة شعبان، لا تصوموا حتى تروا الهلال، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج. إذن هذا طبعا هو أصلا الحساب الفلكي أصالة من أصحابه؟ العجم، أليس كذلك؟ أصحابه العجم، ونحن أصالة قد أمرنا بمخالفتهم، أليس كذلك؟ ولذلك نقلت هنا كلام جيد للشيخ الإسلام. إيش يقول؟ يقول: فأما الذين يعتمدون على حساب الشهور وتعديلها، يعني هم إيش الحساب الفلكي؟ المنازل، منازل القمر ومنازل الشمس، وعندهم طريقة الآن يذكرها الشيخ الإسلام، قال: فيعتبرونه برمضان الماضي أو برجب، أو يضعون حدا ولا يعتمدون عليه. طيب، فهم مع مخالفتهم، نعم، أو يضعون جدولا، اختر الكلمة الواو بعيدة عن الجيم والدال فاحترت فيها، أو يضعون جدولا يعتمدون عليه مثل هذا الجداول، هذا الآن ألزموا الناس فيها، يضعون تاريخ، وتجد الإنسان سبحان الله، والناس لبعدهم عن فقه في الدين، ولا تجد واقف عند الساعة، صارت الإمساكية وقف، ما صارت الإمساكية أكل، يعني أمر ما أنزل الله به من سلطان. وسيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله خلال أيام رمضان المبارك، نسأل الله يجعله مباركا علينا جميعا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: فهم مع مخالفتهم لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكتب ولا نحسب، قال: إنما عمدتهم تعديل سير النيرين. النيرين، النيرين إيش النيران؟ الشمس والقمر. أحسنت، الشمس والقمر. وأحيانا يقولون إيش؟ القمران، من باب التغليب، من باب التغليب، مثل ما تقول الأبوان وتريد الأب والأم، مثل ما تقول إيش بعد كثير هذا في كلام العرب. قال: إنما عمدتهم تعديل سير النيرين، والتعديل أن يأخذ أعلى سيرهما وأدنى سير القمر والشمس. طيب، فيأخذ الوسط منه ويجمعه. إيش عندك علم فيه؟ أي استغربت، تقول نعم صح. فيأخذ الوسط منه، أنا والله ما عندي علم فيه، لكن هذا أول علمي فيه من شيخ الإسلام. فيأخذ الوسط منه ويجمعه، إلى أن قال: فهذه طريقة هؤلاء المبتدعة المارقين الخارجين عن شريعة الإسلام، الذين يحسبون ذلك الشهر بما قبله من الشهور إما في جميع السنين أو بعضها، ويكتبون ذلك، ويكتبون ذلك. طيب، إذن هذا هو القول الأول. القول الأول في معنى اقدروا له، أي إيش؟ أي أن التقدير بالحساب الفلكي، التقدير بالحساب الفلكي. وهو قول من؟ وهو قول لابن سريج رحمة الله عليه من أئمة الشافعية، وأيضا قول لقتيبة من أيضا أئمة أهل السنة والمحدثين، وكذلك هو قول ينسب لمطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا. هذا القول الأول. قال القول الثاني: معنى اقدروا له، معنى اقدروا له أي ضيقوا عليه، أي ضيقوا عليه، معنى اقدروا له أي ضيقوا عليه. طيب، والتضييق يقولون من الخلف، ضيقوا عليه من الخلف، أي اجعلوا رمضان 29. والعجب أنهم يقولون ضيقوا عليه في شعبان، لكن في شوال لا يضيقوا رمضان، بل كملوه 30. الآن الحديث لو نظرت له، لفظ الحديث نفسه: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، على تفسيرهم فاقدروا ضيقوا، صح؟ فإن غم عليكم فضيقوا عليه. ضيقوا يشمل الأمرين ولا واحد؟ يشمل هلال رمضان ويشمل هلال. طيب، إذا أنتم فسرتموه بالتضييق، إذن عليكم أن تصوموا من رمضان كم؟ 29. إذا إيش؟ إذا غم عليكم. ولا شك أن هذا إيش؟ مخالف. ولا شك أن هذا مخالف، واضح جدا. فهم تناقضوا وقالوا إيش؟ بل نكمل، بل نكمل كما قال الشيخ هنا. قال: وهذا مما يقضى منه العجب. العبارة هذه صحيحة ولا الأصل هذا مما لا ينقضي منه العجب؟ ها؟ هو النفي أصلا في العبارة هذه ولا الإثبات؟ من عنده علم يخبرنا. أنا أظن وهذا مما لا ينقضي منه العجب، صح؟ ها؟ الإثبات ولا النفي؟ العجب، العجب. لا، عفوا، هو يقول لك عبارة مشهورة في كلام كثير مش شرط مسألتنا، يقول لك: والله أمرك هذا مما لا ينقضي منه العجب، فيه مما لا ينقضي عجب من أمرك هذا. ها، بالنفي، صح؟ المشهور بالنفي. ولا فهنا الظاهر فيه سقط فيها، أو يكون نحن أخطأنا والإثبات هو المشهور. شيخنا قال: وهذا مما يقضي منه العجب. وأنا اللي أعرفه ذهنيا، يعني في ذهني، أنك لما ترى شيء تتعجب منه تقول: والله أمرك هذا لا ينقضي منه العجب، صح؟ تقول لا ينقضي، ليس كذلك؟ ها يا أخي الحبيب، ها، أشيروا علينا. على كل هي يرجع فيها إلى الكتب، ننظر في كتب اللغة، لكن لعله يكون فيها صدق، ولعله الإثبات هو الصواب. قال: وهذا مما يقضى منه العجب، إنه قالوا لا تضيقوا على شوال، بل كملوا. طيب، قال: حديث واحد وسياق واحد، ويفسر هذا اللفظ بالنسبة لشعبان بأن يضيق عليه، وبالنسبة لرمضان بأن يضيق على شوال، أي أكملوا رمضان 30 من أجل أن يضيق العدد عن شوال، وهذا لا يستقيم، لأن ما حسبنا كم فات؟ 10 دقائق فات؟ يعني نحسب 5 فقط. طيب، قال: وهذا لا يستقيم، لأن الحديث واحد والمتكلم به واحد. المهم أن هؤلاء يقولون اقدروا له أي ضيقوا عليه بأن تجعلوا شعبان 29 يوما. قالوا الدليل على أن اقدروا بمعنى ضيقوا الدليل قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ومعنى قدر عليه أي ضيق لقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط، كذلك منه قوله تعالى وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي إيش أهانا. لكن الحقيقة أيها الإخوة ليس هذا دليلهم، هم فسروا هذا اللفظ بمعنى التضييق لأنهم استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. فابن عمر كما جاء في سنن أبي داود وهو راوي هذا الحديث جاء عنه أنه رضي الله عنه كان يبعث أحدا في يوم 29 من شعبان فينظر، فإن رأى الهلال فذاك معناها بكرة إيش رمضان، وإن لم يره فإن كان الجو صحوا أصبح مفطرا، وإن كان الجو حال دونه سحاب أو قطر أصبح صائما. فهم استدلوا بفعل ابن عمر، قالوا وهذه قاعدة مشهورة، قالوا وابن عمر هو راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه، وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، فيقدم تفسيره للحديث على تفسير غيره. وها هو ابن عمر رضي الله عنه كان إذا في الجو في يوم 29 أو في يوم 30 في يوم الشك كان إذا كان في الجو سحاب أو قطر فإنه إيش يصبح صائما. قالوا وتفسير الراوي لهذا الحديث وهو أدرى مرويه مقدم على غيره،